بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام في درس جديد من دروس التجويد. وقد بلغنا إلى باب، بعد أن تعرضنا إلى باب المخارج، ثم باب الصفات، ثم باب التجويد، وصلنا إلى باب الذي سماه البعض باب ذكر بعض التنبيهات، وسماه البعض باب الترقيق، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ وهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسقو يسقو. هذا الباب الذي تكلمنا فيه في الحصة الفارطة عفوا بما يسر الله تعالى، ونعيد ثم نواصل، حيث قلنا أن الناظم في هذا الباب بعد أن ذكر في الأبواب السابقة باب المخارج والصفات، ذكر مخرج كل حرف وصفاته في الباب الموالي، ثم ذكر حكم التجويد. أراد أن يبين بعض الأمور المتعلقة بالتجويد، فبدأ بالتفخيم والترقيق، أو بدأ بالترقيق والتفخيم، حيث أن الباب الذي نحن نتكلم فيه هو باب الترقيق، ثم بعده سوف يتكلم على حكم الرآت أو باب الرآت الذي سوف يتكلم فيه في الترقيق والتفخيم أو في الترقيق، ثم الباب الموالي سوف يتكلم حول التفخيم، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا. إذن الأبواب التي نحن فيها الآن هي أبواب تكلم فيها الناظم رحمه الله تعالى حول الترقيق والتفخيم، وقد بينا معنى الترقيق والتفخيم في الحصة الفارطة، حيث قلنا كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر، حيث قال: الترقيق من الرقة، وهو ضد السمن، فهو عبارة عن إنحاف أو إنحاف ذات الحرف ونحوله، والتفخيم من الفخامة وهي العظمة والكثرة، فهو عبارة عن ربو الحرف وتسمينه، فهو والتغليظ واحد، إلا أن المستعمل في الرأي في ضد الترقيق هو التفخيم، وفي اللام التغليظ. هذا تعريف ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهناك تعريف آخر مشابه، حيث قيل فيه: الترقيق هو نحول. ابن الجزري قال: هو إنحاف، قال: هو نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، وذلك لعدم تضيق الحلق وعدم تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. والترقيق مستحق الاستفهام، أما التفخيم فهو سمن، فهو ماذا؟ سمن. ابن الجزري قال: والتفخيم من الفخامة وهي العظمة والكثرة. أما التعريف الآخر فقد قال فيه دكتور أيمن سويد: هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، وذلك لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، وهو مستحق الاستعلاء. هذا التعريف وقد تكلمنا فيه في الحصة الفارطة. أما اليوم وقد تكلمنا وقلنا أن الحروف العربية تنقسم إلى حروف مفخمة وحروف مرققة وحروف فيها التفخيم وفيها الترقيق على حسب حالها. أما الحروف المفخمة فهي حروف الاستعلاء، فهي حروف الاستعلاء. وأما الحروف المرققة فهي حروف الاستفال، إلا ثلاث حروف التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وبينها في الأبواب الموالية. طيب، إذن قلنا الحروف التي تفخم هي حروف الاستعلاء، والتي ذكرناها وذكرها الناظم رحمه الله تعالى في نظمه في باب صفات الحروف، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. أما الحروف المرققة فهي الحروف المستفلة، فهي الحروف المستفلة ما عدا الألف واللام والراء، فإن فيها التفخيم أحيانا وفيها الترقيق أحيانا. وقد بين الناظم رحمه الله تعالى ذلك فقال: فرققا مستفلا من أحرفي. ماذا قال؟ فرققا مستفلا من أحرفي، يعني أمر رحمه الله تعالى بترقيق الحروف المستفلة وهي ما عدا المستعلية. ثم أكد التحذير من تفخيم الألف التي فيها، كما ذكرنا، فيها التفخيم وفيها الترقيق. قلنا: ثم أكد التحذير في تفخيم الألف إذا كانت بعد حرف مستفلا. ماذا قال؟ فرققا مستفلا عفوا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، أي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. طيب، أكد رحمه الله تعالى وحذر من تفخيم الألف إذا كانت بعد حرف مستفل. أما إذا كانت بعد حرف مستعل فإنها تكون تابعة له في التفخيم، فإن الألف، إذن الكلام إخواني الكرام الآن حول حرف الألف أو حول الألف عفوا، كما ذكرنا فيها التفخيم وفيها الترقيق، فيها التفخيم وفيها الترقيق، وهي تابعة لما قبلها. وقد قال ابن الجزري رحمه الله تعالى كما في النشر: وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم. الآن إخواني الكرام نتكلم حول الألف وليس الهمزة، لابد من التركيز. الألف المادية التي دائما هي مسبوقة بفتحة، مسبوقة بفتحة، نتكلم حول الألف وليس الهمزة. طيب، ماذا قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر؟ قال: وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها، بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما، فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. وهذا إخواني الكرام مسألة مهمة، فإن الألف التي قلنا نحن الألف المادية ترقيقها وتفخيمها مرتبط بما قبلها، إن كان ما قبلها حرف مفخم فخمت، وإن كان ما قبلها حرف مرقق رققت. طيب، ويصاحب ذلك ويصاحب الألف المفخمة، تقعر لوسط اللسان، ويصاحب الألف المرققة، تضيق في الحلق، عفوا، ويصاحب الألف المفخمة، تقعر لوسط اللسان، تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق، بخلاف المرققة التي ليس فيها تقعر وليس فيها تضيق، ليس فيها تقعر لوسط اللسان وليس فيها تضيق في الحلق. إذن كما ذكرنا فإن الألف مرتبطة بما قبلها، مرتبطة بما قبلها. طيب، وقد قال ابن الناظم ابن الجزري، قال: أمر بترقيق الحروف المستفلة وهي ما عدا المستعلية، ثم أكد التحذير في تفخيم الألف إذا كانت بعد حرف مستفل، إذا كانت بعد حرف مستفل، أما إذا كانت بعد حرف مستعل فإنها تكون تابعة له في التفخيم، فإن الألف لازمة لفتحة الحرف الذي قبلها، بدليل وجود هذا كله كلام ابن الناظم، قال: فإن الألف لازمة لفتحة الحرف الذي قبلها بدليل وجودها بوجوده وعدمها بعدمه، هذا معلوم، هذا معلوم، إن عدمت الفتحة تنعدم الألف، إذن وجود الألف بوجود الفتحة وانعدامها بانعدامه، ولذلك لا يكون قبل الألف إلا مفتوح، فحيث كانت الألف مع حرف مستعل أو شبهه، وهذا سوف نتكلم حوله، أو شبهه، استعلت الألف للزومها له ففخمت، للزومها لتلك الفتحة، للزومها له ففخمت، وحيثما كانت مع حرف مستفل استفلت انخفضت، استفلت الألف للزومها له فرققت. قال: وأعني بشبه الحرف المستعلي الراء، وأعني بشبه الحرف المستعلي الراء، لأنها تخرج، وهذا كلام مهم إخواني الكرام، لأنها تخرج من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى، يعني لها تعلق بالحنك الأعلى. قال: والحنك الأعلى محل حروف الاستعلاء، والحنك الأعلى محل حروف الاستعلاء. طيب، ثم قال: ولا اعتبار بقول من قال ينبغي المحافظة على ترقيق الألف، هناك من يقول أن الألف دائما مرققة وليس له دليل في ذلك إخواني الكرام، وهذا من مخالفة الأشياخ أقل ما يقال. قال: ولا اعتبار بقول من قال ينبغي المحافظة على ترقيق الألف خصوصا إذا جاءت بعد حرف الاستعلاء، فإن الذي ذكرناه هو الحق كما قال ابن الناظم، وقول الناظم أبقاه الله تعالى محمول على ما ذكرناه وبه نأخذ. إذن إخواني الكرام، كما ذكرنا أن الألف مرتبطة بالفتحة التي حول الحرف على الحرف الذي قبلها، فإن كان الحرف الذي قبلها مستفل استفلت، وإن كان الحرف الذي بعدها مستعل استعلت. إذن ماذا قال الناظم؟ فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف، تفخيم لفظ الألف إن جاءت بعد حرف المستفل. ثم قال: وهمز، بعد أن قرر رحمه الله تعالى قاعدة ترقيق الحروف المستفلة، شرع رحمه الله تعالى في ذكر أمثلة لذلك، بعد أن ذكر حكم الألف التي تأتي بعد حرف مستفل بدأ في ذكر أمثلة لحروف أخرى. قال: وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا. طيب، ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى في هذا؟ حذر القارئ من أن يتأثر لفظه للحرف المرقق بما جابره، وهذا الإشكال إخواني الكرام، أغلب الناس تتأثر تلاوته للحروف بتجاورها لبعضها، فعند تجاور حرف مستفل لحروف مستعلية يتأثر فأراد الناظم رحمه الله تعالى أن يبين أو يضرب أمثلة لذلك من أجل التنبيه. ولذلك كثير من كثير من اعتنوا بالنظم الشيخ رحمه الله تعالى سموا هذا الباب باب في ذكر بعض التنبيهات، فإن الناظم رحمه الله تعالى أراد أن ينبه لبعض التنبيهات. إذن أول تنبيه قال: وهمزة، همزة ما بها؟ رققها، معطوفة على فرققا. وهمزة الحمد أعوذ إهدنا الله ثم ثم لام لله لنا. طيب، حذر كما قلنا رحمه الله تعالى من أن يتأثر لفظ القارئ حذر القارئ من أن يتأثر لفظه للحرف المرقق بما جاوره في النطق من حرف مفخم، وذلك في عدد من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى، حيث قال: وهمزة الحمد أعوذ إهدنا الله. بدأ بالهمزة، بدأ رحمه الله تعالى بالهمزة. فأمر بترقيقها، حيث أن وهمزة معطوفة على فرققا، فالواجب ترقيق الهمزة مطلقا. وقد قال القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، قال: فالهمزة مرققة بكل حال، بكل حال لا تفخم أبدا مطلقا. وقال علي القاري: وإنما حذر من تفخيم الهمزة بخصوصها وأمر بترقيقها بعد دخولها في الحروف المستفلة ومعرفة حكمها في الجملة لئلا تنقلب عينا بانقلاب صفتها كما هو مسموع. هذا كله كلام علي القاري رحمه الله تعالى. كما هو مسموع، قال: كما هو مسموع عن بعض الجهلة عند قراءتها. فالمراد إيجاب ترقيقها مطلقا، سواء جاورها مرقق ك بدأ الحمد أعوذ إهدنا، أو جاورها حرف مفخم ك الله، فلا نقول الله لا نقول وإنما نقول الله. واضح؟ إذن سواء جاورها حرف مرقق أو جاورها حرف مفخم فإنها لا تتأثر به، فتبقى على حالها الذي هو الترقيق، فإنها من الحروف المستفلة. إخواني الكرام، طيب، إذن لا تتأثر. كما ذكرنا في الأول، تكلمنا أولا حول الألف والتي هي تتأثر بما قبلها، أما الهمزة فإنها لا تتأثر بما قبلها. إذن هو بعد أن ذكر الألف والتي هي الألف المادية والتي تتأثر بما قبلها، مباشرة بدأ في الهمزة التي هي قد يخلط بعض الناس بينها وبين الألف، فأراد التنبيه عليها مباشرة رحمه الله تعالى. إذن نبه رحمه الله تعالى على الهمزة، ثم ذكر وأمر بترقيق اللام الأولى من لله. ماذا قال؟ ثم لام لله لنا، لله لنا، أي أمر بترقيقها رحمه الله تعالى. فإن لام الجلالة إن سبقت بحرف مكسور رققت، وسوف نأتي إلى هذا إخواني الكرام، سوف يبينه في الباب البعد الموالي، سوف يبين هذا الأمر. ولام لنا فإنها أيضا ترقق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة أخرى لما يجب ترقيقه في القراءة مما فيه اللام أو الميم، مما فيه اللام والميم، واختيار الناظم رحمه الله تعالى لهذه الحروف بعينها لأنه يقع فيها كثير من الناس، يقع كثير من الناس في أخطاء في هذه الحروف. ماذا قال بعد أن قال ثم لام لله لنا؟ قال: وليتلطف وعلى الله ولد، والميم من مخمصة ومن مرض. إذن أراد رحمه الله تعالى أن يبين أنه يجب المحافظة على كثير من الأمور، ماذا قال؟ وليتلطف وعلى الله ولب. والميم من مخمصة ومن مرض، أي يجب الانتباه لللام في وليتلطف، فإن اللام الثانية وليتلا فلا نقول وليتلطف، وإنما نقول وليتلا وليتلا وليتلطف. أيضا وعلى الله وعلى الله، ولا نقول وعلى الله، اللام التي في وعلى يجب الانتباه لها. أيضا ولا ولا الضالين، ولا نقول ولا ولا ولا ولا الضالين. إذن أراد التنبيه على اللام إن تجاورت مع حرف مستعلم، إن تجاورت مع حرف مستعلم. إذن هذا الباب إخواني الكرام يدور حول التنبيهات الذي يجب الانتباه له. ماذا؟ إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وقد بيّن الناظم رحمه الله تعالى ذلك في باب التجويد، ذلك في باب التجويد. ماذا قال؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو ماذا؟ وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقة. فأراد رحمه الله تعالى في الأبواب الموالية أن يبين هذا الأمر، وهذا منه حيث أنه أراد تنبيهنا إلى بعض الأمور. فإنه كما هو معلوم اللام مرققة، هي من الحروف المستفلة، فأراد أن ينبهنا إلى بعض الأمور. فإن تجاورت مع حرف مستعلي يجب الانتباه، ويجب إعطاؤها حقها، وحقها ما هو إخواني الكرام؟ هو أن تكون مرققة وليست مفخمة. طيب، بينا هذا الأمر. إذن قال وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض. هناك أمر آخر أراد التنبيه له، ذكره ابنه في شرحه، حيث أن ابن الجزري له شرح على نظم أبيه، فقال وكذلك في هذا البيت، قال وكذلك تحافظ على سكون اللام في قوله وليتلطف وعلى ترقيق اللام الثانية. أراد التنبيه على سكون اللام الأولى وليتلطف، ولا نقول وليتلطف، فأراد التنبيه على السكون. وأراد التنبيه أيضا، هذا كلام ابن الناظم، وأراد التنبيه على اللام، على ترقيق اللام المجاورة للطاء، قال وعلى ترقيق اللام الثانية لمجاورتها الطاء بعدها. وكذلك، كله كلام ابن الناظم، وكذلك اللام من على الله، على الله، لمجاورتها لام اسم الله المفخمة بعدها. وكذلك لام ولا الضاء، وقد بينا ذلك أخواني الكرام. وكذلك نحافظ على ترقيق الميم، على ترقيق الميم أو الميمين اللذين في كلمة مخمصة. ماذا قال؟ والميم من مخمصة ومن مرض، الميم الأولى مجاورة للخاء التي هي مفخمة من حروف الاستعلاء، والميم الثانية جاءت بين حرف مستعل وآخر أيضا مستعل، الخاء والصاد، فيجب الانتباه. ولا نقول مخمصة، هذا خطأ أخواني الكرام، وإنما نقول مخمصة. طيب، ومن مرض أيضا كذلك، هذه الميم مجاورة للراء التي هي مفخمة، وسوف نأتي حول الكلام على الراء وأحكامها باب التفخيم والترقيق. فأراد تنبيه أن هذه الميم تجاوي حرفا مفخم عفوا، فيجب الانتباه وأعطائها حقها، وحقها هو الترقيق. طيب، قالوا الميم من مخمصة ومن مرض، ثم قال انتقل إلى الباء بعد أن ذكر الألف، الهمزة، اللام، الميم، الآن الباء. قال وباء برق باطل بهم بذي، وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجت الثت وحج الفجر. طيب هذان البيتان مهمان جدا، ماذا قال فيهما؟ وباء أي ورقق، باء برق باطل بهم بذي، لا تدع الباء تتأثر بالراء التي تليها ولا بالطاء التي تليها في باطل ولا بهم أيضا أعطاء حق، سوف نأتي على الشدة والجهر فيها. إذن ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى في هذه في هذين البيتين؟ قال وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر التي فيها الذي عفوا فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجتثت وحج الفجر، ربوة نجتثت وحج الفجر. طيب أي واحذر من تفخيم باء وبرق لمجاورتها الراء كما ذكرنا، والباء في باطل لمجاورتها للطاء، واضح؟ وكذلك الباء في بهم وبذي. ثم أمر رحمه الله تعالى بالحرص على تبيين الشدة والجهر، وهذان الأمران الشدة والجهر هما صفة من صفات الحروف، وقد تكلمنا حول هذان الصفتان في باب الصفات. وما هي الشدة أخوان الكرام؟ كما تقدم أن الشدة هي انحباس جريان الصوت، انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج. وأما الجهر فإنه الوضوح، الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس، وقد بينا هذان الصفتان. إذن ماذا قال الناظم بعد أن نبه على ترقيق، بعد أن نبه على ترقيق الباء، نبه أيضا على إعطاء حقها من ناحية الشدة والجهر. أي يجب على القارئ عند نطق الباء الفصيحة أن يحبس كلا، ماذا قلنا في الشدة؟ انحباس جريان الصوت، صح ولا؟ انحباس جريان الصوت. وماذا قلنا في الجاري؟ الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتين وتزيهما وانحباس كثير من هواء النفس. إذن هناك انحباسان، انحباس للصوت في الباء وانحباس للنفس. إذن يجب على القارئ عند يجب على الباء، يجب عفوا على القارئ عند نطق الباء الفصيحة أن يحبس كلا من الصوت والنفس فينطق الباء شديدة مجهورة. يجب أن يكون في الباء انحباس لجريان الصوت وانحباس للنفس، وانحباس للنفس. فالتفريط في شدة الباء يضعف صوتها لدى السامع، فالتفريط في شدة الباء يضعف صوتها لدى السامع، والتفريط في جهرها يحولها إلى حرف آخر ليس موجودا أصل في حروف العربية الذي هو حرف البي في اللغات اللاتينية، حرف البي وهو ليس من الحروف العربية، فلا بد من إعطائها حقها. إذن ماذا نقول؟ ينحبس الصوت خلف الشفتين، كما هو معلوم مخرج الباء من الشفتين، ينحبس الصوت خلف الشفتين ويهتز الوتران الصوتيان عند نطق الباء المشددة من نحو قوله تعالى وأب وأب وأب لحبي، هذا بالنسبة للباء. أيضا مثلا في الصب الصب الصب الصبري رب رب رب رب رب رب رب وه. إذن ينحبس الصوت خلف الشفتين ثم ينطلق ويهتز الوتران الصوتيان عند النطق بالباء، عند النطق بالباء سواء كانت مشددة أو مقلقلة. إذن هذا بالنسبة للباء. ماذا قال الناظم بعدها؟ ماذا قال؟ قال وحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، أي احرص على الشدة والجهر في كلمتي حب الصبر رابوة، وقد بينا ذلك. ثم اجتثت حج الفجر. إذن لابد من الانتباه أيضا في هذه الكلمة الثلاث وغيرها على صفتي الشدة والجهر، فيجب الجيم، يجب عدم حبس الصوت خلف الجيم إذا لم نقم بحبس الصوت خلف وسط اللسان عند النطق بالجيم. ماذا يؤدي هذا أخواني الكرام؟ إلى نطق جيم رخوة غير فصيحة، والجيم ليست رخوة فإنها شديدة، صح ولا لا؟ ماذا قلنا في حروف شدة؟ شديدها لفظ جد قاطم بكت، فإن الجيم من الحروف الشديدة، ينطبق عليها ما ينطبق على الباء، صح ولا؟ إذن فإن عدم حبس الصوت خلف وسط اللسان عند نطق الجيم يؤدي إلى نطق جيم إلى نطقها جيما رخوة غير فصيحة، وسبب ذلك أخواني الكرام عدم غلق المخرج. إذن ما قيل في الباء يقال في الجيم، كما يقال أيضا في بقية الحروف الشديدة المجهورة، وهي الهمزة والدال والقاف والطاء. الشديدة المجهورة هي الباء والجيم والهمزة والدال والقاف والطاء. وخاصة الإخوان الكرام لابد من الانتباه إلى القاف والطاء، فإن بعض المعاصرين ينطقهما مهموستين متأثرا باللهجة العامية، عوض أن يقول قا قا يقول قا قا قا، والطاء أيضا تشعر بجريان للنفس. طيب إذن بعد ذلك ماذا قال؟ وبينا مقلقلا إن سكن، أي وبينا مقلقلا إن سكن، حول ماذا يتكلم؟ حول الباء والجيم، أي بينا الجيم والباء إن كان مقلقلتين، بينا الشدة والجهر فيهما إن سكن، وإن يكون في الوقف كان أبينا. طيب وإن يكون في الوقف كان أبينا، إن تكون القلقلة في الوقف كانت أبينا. إذن ماذا نقول؟ تقدم الكلام عن القلقلة أخواني الكرام في تعريفها، وأن هناك فرقا بين الساكن والمقلقل والمتحرك، الساكن والمقلقل والمتحرك، وذلك عند قول الإمام الجزري رحمه الله تعالى: صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد ملين. إذن ماذا قال الناظم؟ مبينا مقلقلا أو مقلقلا يستقيم مفتوحة أو مكسورة، قال وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكون في الوقف كان أبينا. إذن أراد أن يبين أن في حال الوقف أبين من حال إن كانت في وسط الكلمة. طيب إذن هناك مراتب في القلقل، هناك مرتبتان كبرى وصغرى. كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل سواء كان مشددا أو غير مشدد، والثانية إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة، إذا كان وسط الكلمة مثلا يطعم يطعم يطعم يطعم، هذا بالنسبة للمرتبة الثانية. المرتبة الأولى في الطاء محيط محيط يط محيط يطعم، الطاء في محيط قلقلتها أقوى من الطاء في يطعم، ومثل ذلك في بقية الحروف التي تقلقل، واضح أخواني الكرام، التي هي شديدة مجهورة مقلقلة. طيب إذن بعد ذلك ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ حذر من بعض الأمور، قال وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسطو، حذر رحمه الله تعالى من أن يتأثر لفظ هذه الحروف المرققة بما جاورها في النطق من حروف مفخمة، وقال وحاء حصحص، فإنها جاءت بعدها صاء في الحاءان، جاءت صاء بعد الأولى وصاد صاد عفوا بعد الأولى وصاد بعد الثانية، لابد من الانتباه عدم تفخيمها. أيضا أحط الحاء التي أحط لا يجب أن تتأثر بالطاء التي بعدها، ثم الحق لا يجب أن تتأثر إلى آخره، وسين مستقيم ولا نقول مص مص مص مستقيم، يسطو يسطو ولا نقول يص يص يسطو يسقو أيضا. هذا أخواني الكرام، هذا الباب كما ترون في كثير من الأمور. ما الخلاصة في هذا الباب أخواني الكرام؟ ما هي؟ هو الانتباه، كما قال، كما سمى البعض هذا الباب، قال باب ذكر بعض التنبيهات. إذن لابد من الانتباه في إعطاء كل حقه ومستحقه من الحروف، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه عفوا من الصفات. هذا المطلوب إخواني الكرام. سوف نأتي إلى الأبواب الموالية، والتي هي باب، سوف يذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الراءات وما فيها من ماذا؟ من تفخيم وترقيق. سوف يذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الراءات، سوف يذكر الترقيق. ماذا قال؟ سوف نواصل إخواني الكرام خمس دقائق إن شاء الله، ثم نحاول أن ننهي في خمس دقائق. قال: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. ذكر رحمه الله تعالى ترقيق الراء في الأبيات الثلاث هذه، ولم يتعرض لذكر أحكام تفخيمها إحالة على أصلها، أي الأصل التفخيم، الأصل التفخيم إلا في هذه الحالة الثلاث، أو عملا بمفهوم المخالفة. لما ذكر هو هذه الأبواب، هذه الحالات التي ترقق فيها الراء، ما بقي مفخم، أي عملا بمفهوم المخالفة في عبارتها. وما ذكره رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يتعلق كله بأحكام الراء وصلا، أما حكمها وقفا فلا يستفاد من ألفاظ الأبيات المنظومة. وجرى، وسوف نبين، نحاول أن نبين ما لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى ويفهم بمفهوم المخالفة. ماذا قال؟ ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أي ورقق الراء معطوفا على الباب الذي قبل، الذي فرقق المستفيلة. قال: ورقق الراء، أمر المصنف رحمه الله تعالى بترقيق الراء إذا كانت مكسورة، ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أي إن سكنت وكانت بعد كسر فإنها ترقق، واضح؟ ثم ماذا قال؟ إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أي إذا لم تكن الراء التي سكنت وكان قبلها مكسور، وكان قبلها مكسور، إن لم يكن بعد تلك الراء حرف استعلاء فإنها ترقق، وإن كان حرف، هناك حرف استعلاء ومعلوم ما هي حروف الاستعلاء، إذن ماذا يكون هنا إخواني الكرام؟ فإنها تفخم، فإنها تفخم. قال: أو كانت الكسرة ليست أصلا، إذن ماذا قال؟ إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، وما هي حروف الاستعلاء؟ كما هو معلوم هي حروف خص ضغط قر، ولم يقع إخواني الكرام في القرآن إلا ثلاثة أحرف سوف نبينه، أي ولم قلنا إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، أي إن كانت الكسرة عارضة ليست أصلا فإنها أيضا تفخم، سوف نبين ذلك. ولماذا إخواني الكرام؟ إن كانت الكسرة ليست أصلا وإنما هي عارضة، التي الكسرة التي تسبق الراء الساكنة ليست أصلا، ليست كسرة أصلية وإنما هي كسرة عارضة، فإن الراء في هذه الحال تفخم. لماذا؟ لغلبة حرف الاستعلاء على الكسرة السابقة للراء، ولضعف الكسرة العارضة لزوالها. فمثال الراء الساكنة المكسور ما قبلها وبعد حرف استعلاء، مثال قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة، فرقة الراء ساكنة ما قبلها مكسور، الأصل أنها ترقق، ولكن جاء بعدها حرف استعلاء الذي هو القاف، ففي هذا الحال إخواني الكرام فإن الراء تفخم. أيضا ماذا قال؟ ولو نزلنا عليك كتابا في قر قرطاس. قر القاف التي تسبق الراء الساكنة مكسورة، ولكن جاء بعدها حرف استعلاء تفخم. أيضا إن ربك لبالمرصاد، الراء تفخم لنفس السبب. قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، أيضا تفخم لنفس السبب. أيضا قوله تعالى سورة التوبة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فإن الراء في هذه الحال مثل أخواتها فإنها تفخم لأنه جاء بعدها حرف استعلاء وكانت هي ساكنة وما قبلها مكسور. طيب هذا بالنسبة إن كان قبلها حرف استعلاء، وماذا قال أيضا؟ أو كانت الكسرة ليست أصلا، وهذا موجود كثيرا إخواني الكرام. مثال قوله تعالى اركبوا فيها، اركبوا اركبوا. قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، الراس ساكنة وما قبلها مكسور، لكن هذا الكسر ليس أصلا، فإن الهمزة هذه همزة وصل والكسرة فيها ليست أصلا وإنما هي عارضة إخواني الكرام. إذن إن كانت الكسرة ليست أصلا فإن الراء تفخ. طيب ماذا قال بعده؟ والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. قال والخلف وهناك خلف أي في ماذا؟ والخلف في فرق لكسر يوجد، أي وهناك خلف، هناك اختلاف بين القراء، هناك من يفخم وهناك من يرقق. هذه الراء يفخمها من رأى بعدها حرف استعلاء، ويرققها من يقولها أن هذا الحرف حرف الاستعلاء هو مكسور، فإن هذه الكسرة ستضعف منه، فهناك من يقول أن هذه الراء إخواني الكرام ترقق، واضح؟ ترقق، هذا في حال الوصل. أما في حال الوقف فإن هذه القاف لن تبقى مكسورة، سوف تتحول إلى ساكن، فإن فيها إخواني الكرام فإن فيها التفخيم إخواني الكرام. قال والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد، وهذا بيناه، أي وأخفي التكرير في حرف الراء إذا شددت الراء. إذن ماذا نقول؟ أن أحكام الراء إخواني الكرام كالتالي: الراء فيها التفخيم وفيها الترقيق وفيها الوجهان، واضح. أما حالات إخواني الكرام الترقيق، فإنه إذا كانت الراء مكسورة ترقق، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية، مثلا فرعون، حيث قال الناظم كذاك بعد الكسر حيث سكن. الحالة الموالية للترقيق إذا سكنت الراء وقبلها ساكن غير مستعل، إذا سكنت الراء وقبلها ساكن غير مستعلي وقبلها مكسور، هذا لم يذكرها الناظم، يعني هي ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مكسور، لكن ما قبلها ساكن وليس مستعلي، فإنها ترقق. الحالة الرابعة إخواني الكرام والأخيرة في الترقيق إذا سكنت الراء وسبقت بياء لين، هذه لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، مثلا خير، هذه الياء اللين كما ذكرنا الياء الساكنة الذي يكون قبلها مفتوح، فإنها ترقق الراء في هذه الحال إخواني الكرام. طيب أربع حالات للترقيق، هناك ثماني حالات للتفخيم. الأولى إن كانت مفتوحة أو كانت ساكنة وما قبلها مفتوح، أو كانت ساكنة وقبلها ساكن غير ياء ساكنة، وقبلها ساكن هي ساكنة، وما قبلها ساكن وما قبلها مفتوح. الحالة الموالية مضمومة إذا كانت مضمومة الراء كفروا مثلا، أو كانت ساكنة وما قبلها مضموم، أو كانت ساكنة وما قبلها ساكن وما قبلها مضموم وما قبلها مضموم. مثلا خسر خسر، هذه ست حالات. السابع إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء، وقد ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، وقد ضربنا إرصاد قرطاس فرقة. طيب إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة نحو ارجعوا الذي ارتضى لكم لهم عفوا، فإن في هذه الحال فإنها تفخم، وقد أشار الناظم إلى ذلك، أو كانت الكسرة ليست أصل. إذن ثماني حالات للتفخيم، أربع حالات للتحقيق، وهناك إخواني الكرام وهناك حالتان يجوز فيهما التفخيم والتحقيق. الحالة الأولى إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، قد ضربنا إلى مثلا فرق كالطود العظيم، فإن فيها التحقيق والتفخيم، قد بينا لماذا ذلك. طيب هناك إذن الحالة الثانية إذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن، مصر قطر حرف استعلاء قبلها هي ساكنة وقبلها ساكن ولكنه من حروف الاستعلاء وقبلها مكسور، واضح، مثل مصر قطر، فإن فيها الوجه، وقد اختار ابن الجزري رحمه الله تعالى الوقف بالتفخيم في مصر وبالترقيق في قطر مراعاة للأصل الذي هو في مصر فهي مفتوحة الراء، وفي قطر فإنها مرققة للأصل ورعى الأصل في هذا الأمر. أما في حالة الوصل فإن الراء مفخمة في مصر ومرققة في القطر. وبهذا أخواني الكرام بينا ما في باب الراءات من أبواب أخواني الكرام، بقي أن ننبه على العجوز في البيت الأخير، وأخفي تكريرا إذا تشدد أن يجب الانتباه للمبالغة في التكرير إن كانت الراء مشددة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نعتذر على الإسراع، أردنا أن نكمل هذا الباب أخواني الكرام. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.